الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على عقبة جديدة من العقبات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن. عقبة النهاردة هي عقبة الشيطان وألاعيب الشيطان اللي بيستخدمها دايما مع الإنسان. عقبة النهاردة هي عقبة تزيين الباطل أو تزيين الحق، عقبة التزيين عامة، عقبة التزيين اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القرآن، فقال ربنا تبارك وتعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، سورة الأنعام. هذه العقبة اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها أيضا، فقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. سبحان الله، أمر عجيب. وقال ربنا تبارك وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم. هذه العقبة اللي ربنا سبحانه وتعالى برضو اتكلم عنها وبين لنا إن هذه من أهم عقبات الشيطان. قال ربنا تبارك وتعالى: قال ربي بما أغويتني ها لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، ولا أغوينهم أجمعين. أمر عجيب، أمر عجيب إن الشيطان يقول: أنا سيكون سلاحي الأول مع بني آدم هو سلاح التزيين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن استنكار الهدهد لعبادة مملكة سبأ للشمس من دون الله، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فصدهم عن السبيل، زين لهم الشيطان أعمالهم. قال ربنا تبارك وتعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله، ده العقبة النهاردة كتير جدا. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. سبحان الله، أمر عجيب. وربنا سبحانه وتعالى قال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. عقبة النهاردة هي عقبة التزيين. تعالوا مع بعض نقف مع العقبة النهاردة، وهي طبعا عقبة شيطانية، هنحاول نقف معاها ونحاول نفهمها بقدر المستطاع. بس خلوني من البداية أقول لكم على أمر مهم جدا: لحب الله عز وجل الهداية، لأن هو سبحانه وتعالى الهادي، ولحب الله سبحانه وتعالى لعباده، جعل الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان منا شيء داخل هذا القلب يجعل الإنسان دائما إذا فعل طاعة يفرح. الناس اللي صامت النهاردة وربنا أعانها على الصيام مع الحر الشديد ده، مع أول بق مية فرحت، وسبحان الله مع الطاعة يفرح ومع المعصية يحزن ويعاتب هذا الإنسان، ويبدأ القلب ده يقول للإنسان: لما فعلت هذا؟ وربنا سبحانه وتعالى أيضا جعل في نفس كل إنسان منا نفس أمارة، عفوا، نفس لوامة. إذا فعلت الطاعة تلومك: أنت ليه ما زودتش؟ وإذا فعلت معصية تلومك، تقول لك: أنت ليه عملت كده؟ هذه النفس اللوامة اللي دايما بتلوم، وهذا القلب، الشيء اللي ربنا وضع في القلب فيلوم الإنسان على المعصية. الشيطان يعلم ان الامر ده اللي ربنا وضعه في قلب كل انسان منا عشان يفرق له بين الحق والباطل، يعني هو الشيطان عايز يزيل هذا الجهاز من قلب كل واحد فينا. عارفين ليه؟ لان الانسان منا اذا يعني ندم على الذنب، اذا ندم على الذنب وتاب منه، حول الله السيئات لحسنات. فالشيطان مش عايز كده، الشيطان عايز الإنسان منا يعمل المعصية وفي نفس الوقت يكون مجادل عن المعصية وداعية إلى المعصية. طب إزاي مع إنه ربنا خلق في قلب كل إنسان منا هذه النفس اللوامة اللي هتلومني على المعصية، وهذا القلب اللي هيلومني على المعصية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإثم ما حاك في صدرك. الإثم هيفضل حاجة كده، شيء تقيل على القلب. أنا إزاي عملت كده؟ الشيطان علشان يخرجنا من الحتة دي، هيخرجنا من الحتة دي إزاي؟ هيخرجنا من الحتة دي إنه لازم المعصية ما تبقاش على صورتها الحقيقية، لازم المعصية نغير صورتها ونغير شكلها، وبالتالي يبقى سهل عليا جدا إن أنا أقنع هذا الإنسان بهذه المعصية. وهضرب ليكم مثال دنيوي، ونرجع تاني للتأصيل لقضية تزيين الشيطان المعصية للإنسان. في كثير من الأوقات بيكون الدواء للإنسان المريض طعمه مر، بيكون طعمه إيه؟ طعمه مر. فبيعمل إيه؟ بتعمل إيه شركات الأدوية؟ أنا النهاردة لو جيت أشوف الدواء ولقيته مر، هقول للدكتور: لا، ما عندكش تكتب لي الدواء ده، اكتب لي دواء تاني. فبالتالي الشركة تخسر، لأن الناس مش طايقين ياخدوا الدواء لأن الدواء ده مر. تقوم الشركة عاملة إيه؟ جايبة المادة الفعالة وحطاها في جيلاتينة كده، اللي هي الكبسولة الجيلاتينية اللي بره دي. الكبسولة الجيلاتينية دي هنحط فيها شوية سكر كده يبقى طعمها حلو، يبقى وأنا باخد الحباية حاسس إن طعمها حلو. تدوب الجيلاتينية دي، فبتكون النتيجة تكون خلاص المعدة خدت المادة الفعالة وهضمتها، وفي نفس الوقت تجاوزنا المناطق اللي بتشعر بيه الطعم، حاسة اللي هي التذوق. فخلاص، هي دي اللعبة اللي بيلعبها الشيطان دائما، هي دي اللعبة اللي بيلعبها الشيطان دائما. اللعبة اللي بيلعبها الشيطان دائما انه يعمل كده، انه يغير الصورة، انه يغير الشكل. تعالوا نشوف القرآن ماذا قال، ونرجع لواقعنا احنا، ونبدأ نقسم شوية موضوعنا النهاردة. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة، ربنا عز وجل قال لآدم: يا آدم لا تكن من هذه الشجرة، لا تقرب أنت وزوجتك هذه الشجرة أبدا، ويوم ما هتقرب من الشجرة أنت وزوجتك وتأكل منها إذا أنتم من الظالمين، لأنكم تجاوزتم الأمر اللي ربنا عز وجل أمركم به، وخالفتم هذا الأمر وأكلتم واعتديتم على واعتديتم بسبب إن أكلكم من هذه الشجرة. الشيطان النهاردة لما حب يأكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة، يأكله إزاي؟ لا يمكن بحال من الأحوال هيقول له: يا آدم الشجرة دي اللي ربنا نهاك عنها تعالى كل منها. لن يكون أبدا بحال من الأحوال هذا قول الشيطان، ولكن الشيطان هيلعب اللعبة اللي أقسم بين يدي الله عز وجل بها. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. أنا دوري بقى معاهم إيه؟ إن أنا أغير لهم الأمور عن صورتها، أو أغير لهم مسمياتها، أو أحاول أشوف مناطق الضعف اللي موجودة عندهم وأزين ليهم هذا الفعل. وزين لهم الشيطان أعمالهم، قبيح، عمل قبيح أنا هزينه ليهم علشان يقعوا فيه. فقال لآدم عليه الصلاة والسلام، وهو ده دايما لعب الشيطان، يشوف مواطن الضعف اللي موجودة داخل النفس البشرية. ايه مواطن الضعف الموجودة عند النفس البشرية؟ من مواطن الضعف حب الدنيا والبقاء فيها وحب الخلود. فقال لآدم بعد ما دخل من المدخل ده: هل أدلك على شجرة الخلد وملك ايه؟ وملك لا يبلى. فكانت النتيجة إنه بدل ما يقول دي الشجرة اللي ربنا نهاك عنها، قال له: لا، ده دي شجرة الخلد وملك لا يبلى. غطى الشجرة بحاجة اسمها الزينة، اللي هي: لأزينن لهم في الأرض. وبدل ما يقول له: يا آدم أنت لو أكلت بقى عصيت ربنا، قال له: لا، يا آدم أنت لو أكلت هذه الشجرة تكون شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى. فأكل منها. وهي دي المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية دايما في تلاعب الشيطان بينا، هي المسألة الأساسية متعلقة بيه، إن الشيء القبيح اللي اسمه المعصية، الشيء القميء اللي بتنفر منه النفس وبينفر منه القلب اللي اسمه المعصية، إحنا هنغطيه علشان ما يبقاش ظاهر قدام الناس إن إحنا بنعمل معصية. لا لا لا، ده أنا عايز أقول للقلب: لا، ده أنت لازم تقتنع باللي أنت بتعمله. طيب، ربنا عز وجل قال إن الشيطان دوره الأساسي دلوقتي إنه يزين المعصية. كيف سيزين؟ الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: وتزيين الشيطان إنما يسير في اتجاهين. تسيير الشيطان ماشي في اتجاهين. الاتجاه الأول تزيين الباطل، تزيين المعصية، تزيين والعياذ. طيب، والجانب الثاني، والجانب الثاني قالوا هو تزيين الدنيا. تعالوا مع بعض نمشي خطوة خطوة كده مع بعض، ونشوف ازاي الشيطان اصلا بيلعب معانا اللعبة دي، وازاي نقدر اصلا نقاوم اللعبة دي. الامر الاول تزيين الباطل. الشيطان بيلعب دايما معانا لعبة كده اسمها تزيين الباطل، ان هيخلينا نقع في المعصية، واحنا معتمدين على مجموعة من الاساليب هو هيستخدمها معانا الان. الاسلوب الاول، النوايا الحسنة تكفي. ايه قصة النوايا الحسنة تكفي دي؟ النهاردة مثلا عيلة من العائلات، عادي جدا ان انا بسلم على بنت خالتي، وعادي جدا ان بنت خالتي تسلم عليا وتبوسني، وعادي جدا ان انا زميلتي اللي في الشغل اسلم عليها، وعادي جدا ان انا صاحبتي في الكلية اسلم عليها. ولو قلنا للناس يا جماعة الصورة دي أصلا حرام، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن من شدتها ومن شدة عقوبتها لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طيب، أنا النهاردة الشيطان لما يحب يلعب معايا حاجة زي كده هيعمل إيه؟ النوايا الحسنة تكفي. بمعنى إيه؟ هو أنا لما سلمت عليها أنا كانت نيتي سليمة، ونيتي ما كانش فيها أي حاجة، وبالتالي استخدم أسلوب النوايا الحسنة تكفي. أسلوب النوايا الحسنة تكفي دي اللي بتخلي كتير من الناس يقع في الذنب، ويقع في المعصية، ويقع في الكلام ده تحت إطار النوايا الحسنة تكفي. طب والصحبية اللي موجودة، والصحوبية اللي موجودة داخل الجامعة، صحاب وبنات وشلة وشلة وصحاب وحاجات كده، لا لا، النوايا الحسنة تكفي. احنا ما فيش بينا ولا بين بعض حاجة وحشة، ولا والعياذ بالله، ده هي زي أختي وأنا زي أخوها، عادي خالص. النوايا الحسنة تكفي. وسبحان الله احنا بنفاجأ من إن من خلال النوايا الحسنة دي بيقع الإنسان بعد ذلك في مصائب كبيرة جدا. طب يا جماعة، الولد اللي سلم على امرأة لا تحل له، زميلته في الجامعة، زميلته في الشغل، واحدة لا تحل له، لو الموضوع متعلق بالنوايا الحسنة، ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على النساء وهو صاحب أطهر نية صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو كان سلم صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة سلموا صلوات الله وسلامه عليهم، ما اعتمدوش هنا على النوايا. ليه؟ لأنهم كانوا عارفين زمان إن النوايا الحسنة لا تكفي، مش زي ما الشيطان بيعمل معانا النوايا الحسنة تكفي. لا، الكلام ده غير صحيح تماما، غير صحيح تماما. أصل هو له صاحبة بنت وهي لها صاحب ولد، الله عز وجل قال في القرآن: ولا متخذي أقدام ولا متخذات أقدام، لا لها أصحاب ولا هو له صاحبات بنات. كلام واضح من ربنا سبحانه وتعالى. فيجي الشيطان يلبس علينا بقى القضية دي تحت مسمى النوايا الحسنة تكفي، النوايا الحسنة تكفي. طيب، وهنا من خلال النية هو صلح للإنسان أو خلى الإنسان يستمرئ المعصية، يستمرئ الحاجة الغلط تحت تزيين هذه المعصية عن طريق القاعدة النوايا الحسنة تكفي. طيب، إذا الإنسان خد باله، إن الإنسان خد باله، هنا على طول بينتقل معانا الشيطان للعبة تانية خالص، للعبة تانية خالص، وهي تغيير المسميات. هو لن يسمي المعصية باسمها أبدا، وإنما سيسميها بأسماء تكون تحتها معاني طيبة، تحتها معاني جميلة، تحتها حاجات كويسة. شوفوا، سبحان الله، الراقصة عارفة كويس جدا إن هي حرام، وشغلها حرام، وإن هي تعاريها قدام الرجال حرام، وإن ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن التعاري ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هم عارفين ده كويس. وأقوى دليل على كده إن كان في برنامج مشهور جدا لواحد مشهور كان عامل البرنامج بتاعه في طيارة، كان اسمه مش عارف إيه، واكل الجو كده، عامل البرنامج بتاعه في طيارة، ومستضيف معاه واحدة من هؤلاء، وطلع عريانة تماما، وكشف شعرها ونص جسمها ظاهر. لما كان المقلب إن الطيارة بتقع، وهي اقتنعت ان الطياره بتقع، اول حاجه عملتها على طول جات على الشخص السعودي اللي جنبها، نزعت من على راسه الغطره، الشال اللي على راسه، وغطت نفسها بيه. هي رجعت هنا للفطره، انا كده رجعت للي انا عارفاه صح وغلط، مش لهوى النفس. حتى كان اول سؤال لها بعد ما نزل من الطياره قال لها: انت ليه اتحجبتي وانت في الطياره؟ ارجع واقول هي النهارده عارفه كويس جدا اللي بتعمله ده غلط، اللي بتعمله ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن يا ترى ايه اللي خلى ليه هذه المراه زين لها سوء عملها، زي ما ربنا قال في شأن فرعون زين له وكذلك زين لفرعون سوء عمله، افمن كان على بينه من ربه وزين له سوء كمن افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم. ليه الانسان اللي زين له سوء العمل بقى عادي الامر عنده لانه هو غير المسمى. النهارده الراس ما بقاش راس، ما بقاش دعوه للفساد في الارض، ما بقاش دعوه لاطلاق البصر، ما بقاش دعوه للتعري، ما بقاش دعوه العياذ بالله للاباحيه، ولكن الراس ده هو فن. كل اللي احنا عملناه احنا غيرنا، بس احنا غيرنا بس المسمى، غيرنا المسمى. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم الصحابة على الخمر وان هي تشرب في اخر الزمان، فقالوا له يا رسول الله معقول الخمر في اخر الزمان هتشرب ازاي وقد انزل الله سبحانه وتعالى في الخمر بيانا شافيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقوام يسمون الشيء بغير اسمه، يسمون شيء بغير اسمه. ودي من أعظم أدوات، ودي من أعظم أدوات الشيطان في تزيين المعصية، في تزيين الباطل، إن إحنا هنسمي الحاجة بغير اسمها تماما. البنت النهاردة هتقلع حجابها وتمشي كشف شعرها، البنت النهاردة هتبقى نسأل الله السلامة ماشية وجسمها أغلب جسمها باين بسبب اللبس الضيق جدا عليها، وأهم حاجة أهم حاجة عشان الستايل بتاعي يبقى كويس، دي اهم حاجه عندها الستايل. هي القضيه مش قضيه ستايل يا بنتي، هي القضيه قضيه ان احنا بس غيرنا المسمى، ان التبرج احنا سميناه ستايل، الستايل بتاعك او مش عارف الستايل هنسميه موضه، الستايل التبرج هنسميه مش عارف ايه، كل ده من باب ان ما يبقاش جواكي نزاع داخلي بيقول لك ان ده غلط. اهم حاجه نفسك ما تلومكيش انت ليه خارجه بالمنظر ده، رغم ان انت لما بتنزلي انت بتشوفي كلمات من ناس ما بتبقاش كويسه، حركات تحرشات، فانت عارفه ان ده غلط وعارفه ان ده بسبب اللبس، ومع ذلك هي النهارده هي تحاول تقنع نفسها ان لا ده ده ده. خدتوا بالكم هي مساله تغيير مسمات، زي ما غير الشيطان المسمى مع نبي الله ادم عليه السلام لما قال هل ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى. هو كل اللي هو عمله هنا الان ما هو الا انه غير الاسم بس، انه غير الاسم بس. وهتلاقوا دايما ده دور الشيطان دايما تغيير المسميات، علشان ايه؟ علشان يزين لينا هذه المعصيه، علشان يزين لينا هذه المعصيه. ومن التزيين ومن تزيين الشيطان ايضا، ودي الصوره الثالثه من صور تزيين الشيطان، الاعتماد على التوبه المقبله، انه يعتمد معانا على التوبه المقبله. يعني ازاي يزين لينا المعصيه؟ اعمل المعصية شوفوا التزيين وهنتوب ونرجع لربنا ونبقى ناس كويسين ونبقى ناس صالحين ونبقى ناس زي الفل. وبالتالي هو ما استخدم هذا الأسلوب إلا من أجل أن يزين هذه المعصية. وده دليل واضح جدا من القرآن على هذا الأمر، وهو قول الله سبحانه وتعالى، وإزاي الشيطان كان بيوسوس لإخوة يوسف إزاي يقتلوا يوسف، وإزاي زين لهم ده القتل. يا جماعة قتل الإنسان ده شيء بشع لا تتحمله النفس، قتل الإنسان ده شيء مستبشع ما حدش بيقبله، ولكن إزاي الشيطان قدر يقنع إخوة يوسف بده، قدر يقنع إخوة يوسف بده إزاي؟ قدر يقنع إخوة يوسف عن طريق اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وبعد ما تقتلوه وتخلصوا عليه إحنا نتوب ونبقى صالحين ونبقى ناس كويسين ونبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ونبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. وهنا هم بالفعل وقعوا في الذنب بعد ما تم تزيين الذنب لهم، عن طريق احنا هنبقى كويسين، عن طريق نعمل الذنب وبعد كده نتوب، نعمل الذنب وبعد كده نبقى ناس كويسين. امر عجيب، امر غريب. في بعض الاوقات التزيين انما يكون بتزيين اهل الباطل نفسهم، وده الامر الرابع، انه يزين اهل الباطل. ازاي يزين اهل الباطل؟ شوفوا يخلي مثلا الممثله في عيون الناس جميله، انه يزين اهل الباطل، يخلي مثلا المغنيه عند قدام الناس حد كويس جدا وحد مش عارف ايه، وهنا بيقتدى بها، بيقتدى بها. الحب بيخلينا نقتدي بها، زي بالظبط اغلب المسلسلات اللي بتطلع الرقاصه النهارده هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن واحده مظلومه والمجتمع جاي عليها، وان هي من ورا الراس ده بتصرف على اهلها، وان هي مش عارف ايه، فبالتالي بتزين صوره هذا الانسان فيقتدي به الناس. فكان التزيين هنا عن طريق تزيين اهل الباطل. من صور التزيين ايضا الاعتماد على عمل صالح. لا انسى ابدا مقابله من ضمن المقابلات، مقابلة من ضمن المقابلات لحد من شباب المهرجانات اللي هم يعني والعياذ بالله ممن نشروا بالفعل الفساد في الأرض. هذا المغني لما بيقولوا له يعني انت مش عارف ان ده غلط وده حرام، تحب تموت وانت بتغني؟ قال لهم لا انا مش عايز، مش انا مش حابب كده، وانا كويس، وانا زمان كنت ببيع اشرطة اسلامية، وانا عارف ايه الصح وايه الغلط. بس شوفوا بقى، شوف بقى هنا تزيين الباطل جه ازاي. بس المشكلة كلها إن أنا الفرقة بتاعتي فيها فقراء وفيها مساكين، وبتطلع عليا فلوس من وراء الحفلات دي، ومن وراء الحفلات دي أنا بصرف على بيوت كتير جدا. أنا النهاردة لو بطلت غنى، بيوت كتير جدا هتتقفل. شفتوا التزيين جاي منين؟ التزيين جاي عن طريق فتح باب خير. التزيين جاء عن طريق فتح باب خير. لما بيسألوا أحد الراقصات أنت إزاي بترقصي وأنت عارفة أن ده غلط وعارفة أن ده حرام، قالت لهم كلمة عجيبة جدا، قالت لهم أنا بعمل مائدة رمضان كتير جدا في كل رمضان، وبيأكل منها ناس كتير. فشوفوا أنا أعرف حد بيرتكب جرائم والعياذ بالله من معاصي ونحو ذلك، وكل دليل لما بنقوله اتق الله وحرام عليكم ما ينفعش، بتكون النتيجة إن التزيين هنا كان جاي منين؟ التزيين جاي من جهة عجيبة جدا. قال ما هو أنا بتصدق كتير وبعمل أعمال خير كتير مقابل إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ما أصنع. فتم تزيين المعصية بفعل طاعة هو بيعملها أصلا، اعتمد على الطاعة فزين له الباطل، أيوة احنا عارفين ان ده غلط، بس ايه، احنا بنعمل حاجات صالحة كتير جدا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ليها. شفتوا سبحان الله التزيين بيبقى جاي منين؟ صورة اخرى من صور التزيين اللي الشيطان دايما بيستخدمها مع كتير من الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، انه يزين لنا فيقول لنا ما هي كل الناس بتعمل كده. في موظف كان قاعد في مكان ما، وانا بخلص ورق في المكان ده، فيعني جاي بيقول لي يعني شوف بقى يا شيخ بقى. قلت له ايوه الاوراق هي وكل حاجه جاهزه. قال لي ماشي، انا خلصت لك الاوراق فشوفني بقى. فقلت له يعني ايه شوفني بقى؟ انا عارف هو عايز ايه، بس انا عايز اجيب اخره يعني. ايوه يعني عايز ايه؟ قال لي يعني يا شيخ انا لو جيت لك البيت ما انت هتفطرني يعني، ما انت هتجيب لي كوبايه شاي وسندوتشين ف 100 جنيه يا شيخ وخلاص مش مشكله. فمن هنا انا بدات اتكلم معاه، وان دي مش كوبايه شاي ولا دي اكراميه ولا دي هديه ولا الكلام ده كله، دي اسمها رشوه، وربنا سبحانه وتعالى لعن الراشي والمرتشي. فانت ازاي تقبل ده على نفسك؟ ده مال حرام، انت ازاي تقبله اصلا؟ فهنا سبحان الله تزيين الشيطان له كان جاي منين بقى؟ تزيين الشيطان كان جاي له من طريق عجيب جدا. ام قايل لي يا شيخ انت شايف المبنى ده كله، فيه 50 موظف، ال50 موظف بيعملوا كده، يعني هي جت علي انا. فهنا سبحان الله كثرة فعل الناس للمعصية استخدمها الشيطان في بعض الأوقات مع بعض الناس في الوقوع في الذنب، في الوقوع ما هي الناس كلها بتعمل كده، ما هي الناس كلها بتعمل كذا. وهي دي المشكلة، وهي دي الكارثة اللي للأسف بيقع فيها ناس كتير جدا وهم مش واخدين بالهم، يا جماعة الكثرة في القرآن ما وردت إلا مذمومة، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يفقهون، بل أكثرهم وهكذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر الكثرة، الكثرة عمرها أبدا ما حللت الحرام، ولكن اعتمد عليها الشيطان إزاي يوقعك في المعصية أو يوقعك في المعصية عن طريق تزيين الكثرة دي. الناس كلها بتعمل كده، هي جت علي أنا، ودي مشكلة من المشكلات الكبيرة جدا. التزيين اللي بعد كده من الأمور اللي بيزين بها الشيطان المعصية للإنسان المحقرات. يعني كل إنسان منا لو سألته أي إنسان إيه حكم إطلاق النظر للنساء هيقولك حرام، أي حد هيتسأل إيه حكم إطلاق البصر هيقولك حرام، ومش بعيد أبدا إنه يقعد يذكر لك كمان أدلة. طيب يا ابن الحلال، أنت ليه بتعمل المعصية دي؟ ليه بتعمل، وانت عارف ان هي غلط وانت عارف ان هي حرام، ليه عملتها اصلا؟ فيقول ايه يا شيخ، هو يعني ما هو انا جت على النظره، يعني ما في ناس كتير جدا يا شيخ، في ناس كتير جدا وقعوا في كبائر اكبر من كده، انت هتيجي عليا، انت جاي على الذنب الصغير ده. احد الشباب اللي وقع والعياذ بالله في الفاحشه وجاي بيكلمني، متخيلين الشيطان وقعه في الامر ده ازاي؟ بيقول لي والله يا شيخ كان في مثلا في حد انا بتعامل معاه، بنت بتعامل معاه في محل وبشتري من عندها ومش عارف ايه، وحسد حصل بينا وبين بعض نوع من انواع كده الايه التقارب شويه ومش عارف ايه، وبالفعل يعني شوفوا سبحان الله، يعني استدراج الشيطان والخطوات اللي بياخدها الشيطان. طب في يوم الدنيا كان مطر شديد، فقلت لها اوصلك بالعربيه، فركبت العربيه، فبدات يحصل بعض التجاوزات، لمس وحاجات من كده، وسبحان الله انا روحت البيت اول مره علشان متضايق وزعلان، انا ازاي عملت كده، انا اول مره في حياتي اعمل كده، وده شيء غلط وده شيء حرام. وهنا حصل تأنيب الضمير، اللي اعقبه توبه، الندم اللي اعقبه، اعقاب الندم توبه، اللي اعقبه بعد ذلك قيام ليل بين ايدين ربنا وبكاء وحاجات من كده. شوفوا جاي بيقول لي ايه بقى بعد ما ده حصل، تاني يوم انا بحضر درس في المسجد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشرح حديث العينان تزنيان وزناها النظر، اليدان تزنيان وزناهما اللمس، والشيخ قال إن دي كلها من الصغائر، الشيخ بيقول إن دي كلها من الصغائر، فقمت واخد الجزئية دي واعتمدت عليها وبدأت بالفعل، إيه المشكلة إن أنا أنظر وإيه المشكلة إن أنا ألمس، ما هي دي كلها من الصغائر. فبيقول أنا اعتمدت على إن الحاجات دي كلها حاجات بسيطة، بس كانت النتيجة إن الصغائر دي وصلتني بعد ذلك لكبائر كبيرة هي من أعظم وأشد الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. فهنا الشيطان زين ده منين؟ أو عفوا زين ده إزاي؟ زين ده عن طريق إن أنا شايف إن الأمر ده من المحقرات، عادي، أمور بسيطة كلها سهلة سهلة، الصلاة ربنا يمحو عني كل ده. لا، المسألة مش كده. كم من صغيرة جعلها الشيطان أصلا هي البوابة للدخول إلى ساحة الكبائر، إلى مستنقع الكبائر. كم من إنسان استدرج بالغلطة البسيطة كده. الشيطان هنا عمل إيه؟ هو استخدم هنا قضية المحقرات علشان يوقعنا في كبائر أكبر بكتير جدا مما كنا نتخيل أو مما كنا نتصور. في بعض الأوقات الشيطان لما بيحب يزين المعصية، بيزين المعصية إزاي؟ هو على فكرة بيزينها عن طريق أنا، هو ما عندهوش مشكلة، الشيطان ما عندهوش مشكلة إن هو ممكن يستخدم عشان يوصلنا لذنب معين، يقعد معانا سنة، يبدأ معانا بالأشياء البسيطة جدا جدا جدا، وخطوة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة في السادسة، يوقعنا في الأشياء الكبيرة اللي ما كنا أبدا بحال من الأحوال إحنا نتخيل إن إحنا نقع فيها، إن إحنا نقع فيها. من أيضا التزيين، من الأمور اللي بيستخدمها الشيطان علشان يوقعنا دايما في المعاصي، هي مسألة الاعتماد على زلات العلماء. في كتير من الأوقات الشيطان لما بيحب يزين لنا معصية، بيحاول دايما الشيطان انه يوقفنا قصاد حد يدينا كده يعني ايه زلة من الزلات بتاعت العلماء. انا هضرب ليكم مثال يعني عجيب جدا، جالي دكتور كان بيعمل مستشفى وكان لسه له حوالي 6-7 مليون علشان يقفل المستشفى ويبدأ شغل والكلام ده، ولازم يبدأ شغل بدري. فقال لي انا ايه رايك في القرض؟ فقلت له القرض حرام وده لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى اذا كان هيجر نفع. انت هتجيب القرض منين؟ قال لي من الحته الفلانيه. هتاخد 5 مليون هيديك كام؟ قال لي ده هي بس 5% بس. قلت له والله ولو 1% ده لا يجوز شرعا، ولا لا يجوز شرعا، يجيبني يمين يجيبني شمال، في النهايه يا ابني هو حرام، ما تحاولش ان انت يعني هو حرام. فكانت النتيجة انه راح دور على حد تاني وتالت ورابع يقولوا له حرام، لحد ما لقى واحد قال له ايه، اصل انت في ضرورة والامر بالنسبة لك عادي، روح خد القرض. خد القرض. شوفوا هنا الذنب، هو عارف ان ده ربا، وهقول لكم دلوقتي انا عرفت منين انه عارف ان ده ربا وان هو حرام، يعني هو عارف ان ده كبيرة من الكبائر. طب ايه اللي زينها له خلانه يقع فيها؟ شوفوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد سنة ونص جالي الدكتور ده وحالته يعني سيئة للغاية. مالك يا دكتور؟ قال لي أنا يا ريتني سمعت كلامك. أيوة قلت خير مالك؟ قال لي فاكرني؟ قلت له ده أنا فاكرك كويس، ده أنا حافظك. قال لي والله يا شيخ انا رحت للشيخ الفلاني واعتمدت على كلامه وخدت القرض وعملت المستشفى. تمام ماشي يا سيدي. قال لي جبت جهاز للعنايه المركزه بحوالي 270 الف جنيه، ومريض داخل كان في حاله مش عارف عنده ايه وعنده تشنجات ايه، شد الجهاز في حاله التشنجات، الجهاز وقع اتكسر 270 الف جنيه. اكسب الشهر اللي بعده 50 60 الف جنيه، نكسبهم مكسب مش عارف الوصلات بتاعت الاكسجين اللي طالعه من تحت لحد فوق مش عارف ايه اللي يحصل فيها تتغير ب 100 الف جنيه. الشهر الثالث يعني بفضل الله احقق مكسب مثلا 80 الف جنيه، الاقي في جهاز مثلا مش عارف ايه اللي حصل في الكهرباء مش عارف ايه اللي حصل فيها، الجهاز ده اتحرق باظ، الجهاز ده ب 300 الف جنيه. قال لي انا فضلت ماشي كده اكسب 50 قصادهم خسائر مثلا 270 280 300 الف جنيه، لحد ما جبت جهاز اشعه كان ب 5 مليون جنيه. ب 5 مليون جنيه العدسه بتاعته اللي بتعمل التصوير، العدسه دي وهي بتتركب وقعت اتكسرت. لما اتكسرت انا محتاج النهارده ان انا اجيب عدسه زيها مش عارف بقد ايه. يقول لي فضل حالي كده لحد ما اتخرب بيتي، وانا جاي اقول لك بين ايديك اهو، يا ريتني سمعت كلامك، انا كنت عارف ان القرض حرام ولكن انا كنت بدور على اي حد يقول لي حلال. هو ده زين له سوء عمله، هو ده بقى اللي زين له سوء عمله رغم انه عارف ان ده حرام. قال لي انا عارف، وبص انا كنت كل ما اشوف جهاز بيبوظ اضحك واقول سبحان الله فاذنوا بحرب، اقولها في نفسي واقول يا ريتني سمعت كلام الشيخ احمد جلال. امر عجيب. هنا الشيطان بقى استخدم التزيين في ايه؟ استخدم التزيين عن طريق الاعتماد على زلات العلماء، على زلات العلماء، ادور على الزلات بتاعت العلماء، ادور على الزلات، على الامور اللي زل فيها عالم او زل فيها شيخ، وبالتالي اقع في الغلط او اقع في الحرام. شفتوا الشيطان ممكن يتعامل معانا ازاي؟ شفتوا الشيطان ممكن يتعامل معانا ازاي؟ ممكن الشيطان يتعامل معانا بهذه الصورة من التزيين الدائم للباطل، من التزيين الدائم للحرام، للأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها، كل ده تحت باب لأزينن لهم في الأرض. صورة تانية من صور التزيين اللي الشيطان بيتعامل دايما بيها هي تزيين الدنيا للإنسان. وحد ممكن يقول لي طب هو ده حرام؟ أقول لك لا مش حرام، أقول لك لا مش حرام. ربنا سبحانه وتعالى قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. واحدة بدل ما كانت بتعمل لجوزها الضفيرة كده قدام راسها كده زي وحيد القرن، لا هي النهاردة راحت لكوافيرة كويسة وتجملت وتزينت لزوجها، نقول لها ما شاء الله ممتازة، ربنا يا رب يبارك فيك ويحسن إليك. واحد ما شاء الله ربنا رزقه بمال فغير العربية وجاب عربية جديدة مضل للسنة، ممتاز الله يبارك فيك ويحفظك. واحد ما شاء الله يعني كان بيسعى علشان ربنا يرزقه مال وسعى وربنا أعطاه بدل المليون 10 و20 و30 مليون، ممتاز الله يبارك. ولكن مش هو ده التزيين اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلمنا عنه، او هو ده التزيين اللي الشيطان هيلعب عليه. الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات الآيات، فكل هذا من الزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان، فكل دي زينة. هل يا ترى هي دي الزينة اللي الشيطان هيلعب عليها؟ لا أنا مش هي دي أبدا، مش هي دي أبدا اللي احنا بنتكلم عليها خالص، ولا هو ده اللي الشيطان هيلعب عليه أبدا بحال من الأحوال. ولكن الزينة اللي الشيطان هيلعب عليها زينة، أولا أن يزين لك هذه الدنيا لتأتي بها من حرام، أنه يزين لنا الدنيا علشان نجيب حرام. أنا أعرف حد من الناس يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزقها التوبة، كان عايش حياته كلها بالرشاوي، حياته كلها بالرشاوي. فلما سألته طب يعني إيه سبب توبتك؟ إيه سبب رجوعك؟ قال لي قبل ما اقول لك سبب توبتي انا عايز اقول لك انا ليه وقعت في الذنب ده اصلا. فقلت له ليه وقعت في الذنب؟ قال لي صحابي كلهم جايبين عربيات انا لا، صحابي كلهم جايبين تليفونات مش عارف وصفها ايه وضعها ايه انا لا، صحابي كلهم بينزلوا ياكلوا في مطاعم عامله ايه ومسويه ايه وانا لا، فكنت مش صحابي كلهم ينزلوا يجيبوا هدوم ماركات كلها وانا لا، لان انا ما كنتش برتشي. فهنا الشيطان زين له المال، زين له الحلال، زين له الحلال عفوا زين له الحرام علشان يعيش عيشة تتناسب مع عيشة صحابه اللي واكلين شاربين نايمين في حرام. فهو هيبدأ يزين لينا الدنيا علشان ننال، يعني لنأتيها من الحرام. يزين لينا الفلوس، يزين لينا البيت، يزين لينا العربية بتاعت صاحبنا، يزين لينا التليفون بتاع صاحبنا، يزين لينا شكل البنت علشان مش عارف ايه، يزين ده لينا كلنا ليه؟ علشان لما نجيب ده نجيبه من حرام، ما نجيبوش ابدا من حلال. احد الشباب هو مدرب، يعني مدرب سباحة، وهو كان يعني عنده مبدأ كده، البنت اذا وصلت مثلا لسن 10 12 سنة انا خلاص ما عادش ينفع ان انا امرنها سباحة، امرنها سباحة ازاي وانزل اشيلها في المية ومش عارف اعمل ايه. فالبنت اذا وصلت 12 سنة ما عادش ينفع ان انا اعمل كده. ولكن بيقول لي المدربين زمايلي بقى راحوا نوادي كبيرة جدا وراكبين عربيات شكلها ايه وراكبين مش عارف وضعه ايه، فكانت النتيجة ان انا مش قادر اعيش كده. فالزينة اللي اصحابه فيها، زينة الدنيا اللي اصحابه فيها، وصلته في النهاية الشيطان بدأ يلعب على الحتة دي، انت لازم تكون زيهم ولازم تعيش زيهم، وليه ولادك ما يبقوش عايشين زي ولادهم، وبعدين اولادك شايفين ولادهم وقاعدين معاهم فمش عارف ايه، ابنك يطلب منك فلوس فتدي له مثلا 10 جنيه وابنه يطلب منه فلوس يدي له 100 جنيه وابنك دايما، ليه تخلي ولادك دايما يشعروا بالنقص؟ هنا ده شغل الشيطان، ده كل ده شغل شيطان. بيقول لي فكانت النتيجة ان انا كسرت مبادئي، بقيت ممرن كل البنات وعادي جدا المس كل البنات وعادي جدا اعمل كذا واعمل كذا، فالدنيا عندي اتغيرت. والسبب في ذلك تزيين الدنيا، تزيين الدنيا خلى الدنيا بالنسبة له شكلها حلو قوي، شكلها جميل قوي، فكانت النتيجة انه يوصل لها. طب ما انت هتوصل لها بالغلط، ما هو ده الشيطان اللي كان الشيطان عايز يعمله من خلال تزيين الدنيا. الصورة الثانية من خلال تزيين الدنيا أن تكون هذه الدنيا الجميلة الحلوة قوي بقى مشغلة. يعني إيه مشغلة؟ يعني معقول يعني فرصة رهيبة زي الفيلا الموجودة دلوقتي في الساحل أم 115 مليون تعدى عليا، يعني إزاي يعني تعدى عليا؟ ولا الشقة الفيلا اللي في مدينتي، ولا الفيلا اللي مش عارف فين، ولا الفيلا اللي فين؟ طب إحنا عايزين نعمل ده كله. طب انت عشان تعمل ده كله انت محتاج ان انت تكثف المجموعات اللي عندك في الدروس، بدل ما كنت بتدي مجموعتين ثلاثة وتحافظ على اوقات الصلاة، لا بدل ما يبقوا ثلاثة يبقوا 10 ويبقوا 20 ويبقوا 30. بدل زمان ما كنت بتقول انا عايز ادي دروس وابقى مخفف على اولياء الامور، لا النهاردة انت بتطلب اموال غالية جدا، وعايزين بقى كل ده عشان عايزين نجيب شقة فين ونجيب عربية شكلها ايه ونجيب ايه ونجيب ايه ونجيب ايه. طيب احنا اخبرنا ايه في الصلاة؟ ما هو ما عادش في صلاة خلاص. طب والعيال داخله على مراجعه اخر السنه، اه ما انا جايب العيال بكره ان شاء الله في صلاه الجمعه. ايوه صلاه الجمعه، انا مش هصلي جمعه؟ لا والله ما فيش وقت عشان براجع العيال. فهنا هو جمل له الدنيا ليه؟ علشان تشغله عن ربنا سبحانه وتعالى، وده من التزيين. وكم من الناس، والله العظيم كم من الناس اللي زين لهم الشيطان الدنيا عشان يوصلهم لدي، يشغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى ويشغلهم عن الطريق. فسبحان الله، بعد ما كان مصلي وبعد ما كان محافظ على المسجد وبعد وبعد وبعد وبعد، تزينت له الدنيا، فكانت النتيجة شغلته عن ربنا سبحانه وتعالى. ما هو ده بقى لأزينن لهم في الأرض، أزين لهم الدنيا فيفضلوا شغالين فيها، ويفضل شغال بعد ما كان بالليل عنده مبدأ ما ينفعش أمغي إلا أصلي ركعتين وأقرأ شوية قرآن، لا النهاردة أول ما بروح من كتر تعب انا بنام. صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حمار بالنهار جيفة بالليل. طول النهار حمار شغل وبالليل جيفة من كتر التعب، زي الانسان الميت لا يتحرك من كتر التعب. ده كان ايه؟ هو ده تزيين الدنيا المشغلة، تزيين الدنيا المشغلة. طب وايه كمان؟ قالوا ده من تزيين الدنيا ايضا، من تزيين الدنيا ايضا انه يزين الدنيا ليوقع الانسان اصلا في الحرام، يوقع الإنسان أصلا في الحرام. يعني كم من إنسان ترك أبواب عمل حلال محض صرف وراح لأبواب عمل حرام محض صرف، وكل ده علشان يحصل هذه الدنيا. كم من الشباب اللي ممكن بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وبيقع في صور من الأمور المحرمة، وكل ده عشان ايه؟ عارفين، انا هضرب ليكم مثال من طائفه انا عشت معاها في بعض الاوقات وانا بسجل بعض البرامج. في بعض الاوقات، بعض الاوقات انتوا عارفين الهرم بتاع الفن، ان كانوا رسمين هرم كده والبنت كل ما تقلع اكتر، يعني كل ما تقلع اكتر هي بتطلع درجه في الهرم بتاعها لحد ما توصل للقمه، اعلى حاجه اعلى حاجه. والله عشان هذا الأمر، والله العظيم، والله يا إخواني، والله يا أخواتي، أنا أعرف واحد كان عايش وسطنا مساجد ودروس علم وسعي لأبواب الخير، وحاجة حاجة كويسة جدا. لما راح في طبقة معينة في القاهرة وعاش وسط طبقة معينة في القاهرة، يعني بدل ما يفكر إن ربنا فتح عليه من الدنيا أكتر وأكتر فيخضع لله، كان أول قرار قال لمراته أنت لازم تقلعي النقاب، ومش هتلبسي عبايات، ده أنت هتلبسي بناطيل وعليها تيشيرتات طويلة. متخيلين؟ والله هذا حدث، أنا أحدثكم من واقع. عندما تتزين الدنيا فتكون النتيجة أنه يقع في الحرام، عندما تتزين الدنيا، عندما تتزين الدنيا فتجعل الإنسان يمنح حق الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. آدي الدنيا لما تزينت، أبوهم كان بيطلع التلت لله سبحانه وتعالى، هم بعد ما أبوهم مات قالوا لا إحنا أولى بهذا التلت، ولادنا أولى بهذا التلت. طب ده حق ربنا؟ لا، ما فيش حاجة اسمها كده. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ولا يستثنون. دي مشكلة من المشكلات الكبيرة جدا اللي بيقع فيها كتير من الناس، تتزين الدنيا فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. النهاردة أنا طولت عليكم شوية، معلش، إن شاء الله نكمل الدرس الجاي. هو إمتى الشيطان أصلا بيتمكن من التزيين، وإيه هدف الشيطان من التزيين، وإزاي أواجه هذا التزيين، في درسنا الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.